على المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال الحديث حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه في كتاب العلم: من أعتق شردا له في عبد فكان له مال يكرم ثمن العبد، أقيم عليه قيمة عبد فأعطى شركاءه حصصه واعتق عليه العبد، وإلا فقد اعتق منه ما عتق. نحن الآن مع الدرس الثاني بعد المئتين. قال الشيخ في تعليقه على هذا الحديث: الرابع والعشرون يمكن أن يستدل به من يرى السراية بنفس الإعتاق على عكس ما قدمناه في الوجه قبله، وطريقه أن يقال: لو لم تحصل السراية بنفس الإعتاق لما تعينت القيمة جزاء للإعتاق، يعني تعينت السراية حاصلة بالإعتاق. بيان الملازمة أنه إذا تأخرت السراية عن الإعتاق وتوقفت على التقويم، وإذا أعطف الشريك الأعظم نصيبه نفذ، وإذا نفذ فلا تقويم. ولو تأخرت السراية لم يتعين التقويم، لكنها متعينة من هذه. يعني قلنا إذا كان العبد ما بين اثنين وجاء الأول وأعتق نصيبه، فإن من إكرام الله تبارك وتعالى على هؤلاء العبيد أنه إذا أعتق نصيب من هذا العبد سار، يعني تمم ذلك العبد، وهذا شيء إجباري. وبعد أن يقوم هذا العبد، ومعنى التقويم لم يساوي أنت أعتقت نصفك ويساوي 100، معنى ذلك قوم عليه النصف الثاني. فإن كان شريكه عند ذلك موسرا قدم هذا المال، وإلا إن لم يكن موسرا أعتق عليه بعد أن قوم نصيب. فإذا كان هذا الشريك هو الذي يقوم بإعتاق النصف الآخر أو الجزء الآخر، عند ذلك نقول نفذ ولا حاجة إلى التقويم، لكن الحديث عينها. ولذلك من أجل أن يبين هذا الإنسان ماذا قدم عندما نقول أعتق هذا العبد. الخامس والعشرون اختلف الحنفية في تجسد الإعتاق بعد اتفاقهم على عدم تجسد الإعتاق. فأبو حنيفة يرى التجسد في الإعتاق وصاحبه غير رياله، ومنع على مذهب أبي حنيفة أن للسائل أن يعتق إبقاء للملك، ويضمن ويضمن شريكه لأنه جنى على ملكه بالإمساك، واستصعى العبد لأنه ملكه، وهذا في حال يسار المعتق. فإن كان في حال إعسار سقط التضمين وبقي الأمران الآخر. وعند أبي يوسف ومحمد لما لم يتجسد الإعتاق عتق كله ولا يملك إعتاقه، ولهذا ولهما أن يستدلا من حديث مثل ما ذكرناه من تعين القيمة فيه، ومع تجسد الإعتاق لا تتعين القيمة. يعني عندما نقول هذا العبد الذي عندنا ونظرنا إليه، فهل يمكن أن نجسد الإعتاق وما تعتق ربعه يسوق إلى غير ذلك؟ لأن العتق في الأصل عندما نقول أعتقنا هذا العبد أعتق كله، فمن يرى أنه يجوز التجسد في الإعتاق قال إنما يعتق قسا ويبقى قسم آخر عبدا، أما القسم الآخر فيرون أن هذا لا يعتق إن كان يقوم هذا العبد. وبعد ذلك إن استطاع الأول الذي أعتق النصيب الأول أن يعتق النصيب الآخر عند ذلك سار عليه، what happened in the Subaru, and your money power with alcohol, and have a lady act of in Nama, Janarina, when you are calling the big user, in Kana, that is what you have in Faham, or have he was a good method for a young man, now where your man, how we are giving the bed for Kaha. The sun is for Israel. الحديث يقتضي وجوب القيام على المعتق للنصيب إما صريحا كما في بعض الروايات يقوم ويقوم عليه قيمة العدل ويدفع لشهدائه بصفه إلى من لم يدفع كالفرد الذي أعتق الجزء وإما دلالته دلالة زيادة وإما دلالة سياقية لا يشك فيها لما في رواية أخرى وهذا يريد وهذا يرد مذهب من يرى أن باقي العبد يعتق من باله من بيت مال المسلم إذا كان ليس عنده هل يعتق على من أعتق الجزء الأول أم يكون هذا من المال العام حتى لا نقسم العبد إلى عبد مبرر فيدفع الذي أعتق بصدره وبيت المال إنما يتكفل الآخر أن مقتضاه على الرأي الآخر أنه إذا كان مسرا فإنه يجب عليه أن يتمم قيمة هذا العبد وذكر بعضهم قولا آخر أنه يرفض عنده من أعتق ويبقى من لم يعتق على نصيبه يعني يصبح العبد مقرضا يفعل فيه ما شاء وروي في ذلك عن عبد الرحمن بن يزيد قال بين بيني وبين الأسود أولى شهد القادس إذا وأبلى فيها أن أصل العمل لا يقابل إلا إذا غضب وكذب له سيده بذلك قال عندما أبلى في القادس الذي بلغ حسنا لقاتل ميدانا أحبوا أن يعتقوه إكراما له فأعادوا عنده وطلب صغيرا فذكر ذلك الأسود بحبا فقال أعتق أنتم ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبا يعني سيدنا عمر رضي الله عنه رأى أن التوزيع من هذا الأمر إنما يكون على قيمة الحصص ولذلك رأى أنهم إذا أرادوا أن يعتقوا هذا النصيب أفسدوا على ذلك الصغير نصيبه فأراد أن يترك ذلك وأن يعتقوهم وأن يكون نصيب الآخر حتى يبلغ وبعد ذلك فإما أن يفعل بمثل ما فعل يبدل العلم أو أن يأخذ نصيبه وفي رواية عن الأسود قال كان لي ولإخوتي غلام أبلى يوم القادسية فأردت عظمه بمثل ما صنع فذكرت ذلك لعمر فقال لا تفسد عليهم نصيبهم حتى يبلغوا فإن رغبوا بما فيما رغبت فيه وإلا لم تفسد عليهم نصيبهم فقال بعضهم لو رغب تطمئن لم يكن ذلك إفسادا لنصيبهم والإسناد الصحيح غير أن في إثبات قول أو قول على التطبيق عند اليسار بهذا نظرهما وعلى كل تقدير فالحديث يدل على التطبيق عند اليسار المذكور فيه إذا سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى إنما أراد وبين أنه إذا قاموا قام البعض في النصيب كانت النتيجة أنه يفسد النصيب على الآخرين حتى ولو كانوا صغارا فهذا إما أن يدفعوهم وإما أن يضمنهم ولذلك رأى الشيخ أن يأتينا بكل الأقوال التي فيها هل هذا يسري على من أعتق أم هذا يسري على بيت مال المسلمين أم يمعرض هذا العبد السابع والعشرون قوم عليه قيمة عبده يدل على إعلان الفنون في باب القيم هو أمر متفق عليه لامتناع النص على الجزئيات من القيم في طول مدة الزمن أعظم نصيب هل يقوى الله بالشهداء عند ذلك يصبح العبد عتيقا. أما عتق نصيبي فعتق العبد وبعد ذلك يقوم وبعد ذلك يعطي نشرة العبد الأمر يعني يصبح العبد حقيقيا حتى يقوم وبعد ذلك يعطى نشرة نصيبه. وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال. أحدها أنه يسري إلى نصيب الشريك بنفس العبد، والثاني يعتق بإعطاء القيمة، والثالث أنه موقوف فإن أعطى القيمة فما الذي سيعيد من وقت العبد. وهذا القول لا يؤدي إلى كل حد، يعني الخلاف كما قلنا بمجرد العبد يصبح حقا وبعد ذلك يدفع النصيب إلى شريكه، والثاني موقوف حتى يدفع النصيب إلى شريكه، يعني يعتق بإعطاء القيمة، والثالث موقوف عند ذلك إن أعطى القيمة وقت العبد فبدت السرادة وإلا طبعا، والسرادة إنما تكون إلى اللحظة التي أعتق فيها العبد أولا، وهذا هو نص العلة. الثاني والثلاث قبضه وإلا فقد عتق منهما عتق، فهم منه عتقهما عتق فقط، لأن الحكم السابق ينقضي عتق الجميع يعني عتق الموصل، فيكون عتق الموصل لا ينقضي. نعم يبقى ها هنا أنه هل ينقضي بقاء الباقي من العبد على الرقي أو يستسعي العبد به نظر، والذين قالوا بالاستسعاء منع بعضهم ان يدل الحديث على بقاء الرق في الباطل، وانما انه انما يدل على عدل هذا النصيب فقط، ويؤخذ حكم الباقي من حديث اخر، وسياتي الكلام في ذلك ان شاء الله تعالى. طبعا نحن في بدايه الكتاب الى باب الحديث، لما وردنا الشيخ قد توسع توسعا كبيرا كما توسع في هذا الحديث. ومع هذا فإني لم أجب عليكم في البحث في هذا، وكنت آخذ الله والكلام ولم أريد التفصيل فيه كما قلت في أول الحديث، وذلك لعدم وجود الحديث غالبا في هذه الأيام، ولكننا نستفيد على الأقل من حفظ شريعة الله تبارك وتعالى، فهذا الحديث ورد في الصحيحين، فعلينا مثلا أن نحمله وأن نفهمه، وعلينا أن نعلم ونفهم كلام ربنا وكلام رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس والعشرون بعد الأربعمائة، وهو الحديث الثاني من كتاب العدل، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا من مملوك شخص الجسد فعليه غلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عبده، ثم استسعي العبد غير مشكوك عنه. فيه مسائل: المسألة الأولى في تصحيحه، وقد أخرج الشيخان في صحيحين وحسبك بذلك، وقد أخرج الشيخان في صحيحين وحسبك بذلك، فقد قالوا إن ذلك أعلى درجات الصحيحين الذي اجتمع عليه، يعني البخاري ومسلم، والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات لا تصبر على النظر، ولا يمكنه الوفاء بمثلها في المواضع التي نجتاز غير الاستدلال فيها، بأحاديث لا يرد عليه رد عليه فيها، مثل تلك التعللات فلنقتصر على هذا القدر ها هنا بالاعتماد على تصحيح الشيخين ونترك البسط فيه إلى موضع فصله إن شاء الله. المسألة الثانية: قوله من مملوك يعني عموم الذكر والأنثى معا، وهو أجل من لفظين من عبد، لأن العبد إنما يقصد به الذكر إذا أحدث، أما كلمة مملوك فهذه أفضل من كثير لأنها وكيف يكون كل باب الحلم على ثلاثة أقوال، والكل يذكرها أولا من العبد الذي من الشخص الذي أعتق العبد من شريكه لأن قصر ببيت المال للمسلم. المسألة العاشرة الذين قاموا بالاستسعار يعني أن يلزم السعي بما يثق به فقد برقبته في حالة عسر المعتق. قال هذا مستمر ويعارضه مخالفه بما قدمناه من قبله صلى الله عليه وسلم. وإلا فمن عذب منه ما عذب والنظر بعد الحكم بصحة الحديث منحصر في تقديمه إحدى الدلالتين على الأمور، يعني دلالة قوله عذب منه ما عذب على رد الباقي، ودلالة استسعى على لزوم الاستسعاء في هذه الحالة والظاهر تزيد هذه الدلالة على الإيمان إذا لم يكن في قدرة هذا الإنسان وإنما يعتق منه ماذا؟ رمى النصيب، وبعد ذلك يفكر هذا العمل بالطريقة التي يعتق في الأرض كذا. الحديث كثير في هذا الباب، باب بيع المدبر. والمدبر قلنا هو الذي قال له سيده وهو في حياته، قال أنت حر تبوع حياتك. الحديث الأول عن سائر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نذر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه. اختلف العلماء في بيع المدبر ومن منع من بيعه مطلقا، والحديث ردة عليه. إذن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي، وقد دل الحديث على بيع المدبر بصريحه فهو يناقض المنع من بيع كل مدبر. وأما من أجاز بيع المدبر في صورة من الصور إذا جاز عليه من هذا الحديث يرى جواز بيع كل مدبر، يقول أنا أقول فيه في صورة جبل والوضيعة وضيعة مال لا حكم لها، فيجوز أن يكون في الصورة التي أقول بجواز بيعه بها فلا تقوم عليه بالعد ولا تقوم علي المدة بمنع بيعه بغيره، كما يقول مالك بجواز بيعه بالدين على التفصيل المذكور بمذهبه. ومذهب الشافعي جواز بيعه مطلقا، والله اعلم، والحمد لله وحده، وصلاته على اشرف خلقه محمد واله. العبد المدبر هو عبد يصبح خلقا بعد وفاته بعد موت سيده، ولكن اذا لم يكن له مال غيره يعتبر هذا من الوصيه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام انما باعه هذه حاله خاصه، إنما باعه من أجل أن يقسم، أن الوصية لا تزيد إلا لا تزيد على الثلث. فكان من جملة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع هذا الفضل من أجل أن تكون الوصية في شيء وأن يكون الباقي للورثة، فلا يجوز للإنسان أن يتصرف بكل مال. والسؤال هنا: هل يكون العبد المدبر من كامل المال أم من الوصية؟ إن كان من كامل المال فمعنى ذلك صار كفرا، وإن كان من الوصية فكل عمل فيه بر لله تبارك وتعالى ويكون بعد الموت إنما هو من الوصية. فيا ترى هل هذه وضيعة الحال؟ يعني أخوان قد أسألت وضيعة الحال أنها لا تتعدى إلى هذا. ألا ترى ذلك الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرعت. قال: ومن أهلكك؟ قال: وضعت زوجتي في نهار رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال: لا. قال: تستطيع أن تطعم؟ هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. وعندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الصدقة وتصدق عليه من أجل أن يقوم بكفارة لقاء على أفراد يا رسول الله والله ما بيننا لديها نحيي بين أفراد قال إن أبو أبعيم هذا انظر لو وقفنا هنا هذه واقع الحال إن النبي عليه الصلاة والسلام مجمل وهذه المسألة لا تتعداها إلى الغير فلا يقول بعض الناس إذا كان فقيرا ولا أنا أبعد أهلي كما أبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل لا فقد قام بذلك واختلفوا في هذا الرجل فقالوا إنه قد يعني قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام الفقير من أهله وولده أولا ثم بعد ذلك إذا صار معهما يعتق هذا الأحد قرأ وبعضهم يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عنه يعني دفع عنه هذه الفدية وبعضهم يرى أن هذه خصوصية لهذا الإنسان لا يقاس عليه فهذا كلام الله تبارك وتعالى في إنهاء هذا الكتاب على مدى يعني 200 والأيام الأدوبة الدروس التي مرت معنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في صحيفة حسناتنا جميعا وأسأله سبحانه وتعالى أن نقيم شريعة ربنا تبارك وتعالى وأن يكرمنا يوم القيامة وأن يجعل هذا العلم مدة لنا وأن لا يجعله مدة علينا وأن يوفقنا للعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى إن شاء الله يوم الغد سنقوم في العودة إلى كتب الفقه مرة ثانية وسنبدأ في كتاب آخر نسأل الله سبحانه وتعالى العون يعني إلى الفقه الشافعي كالتي بأبواب الطهارة الصلاة يا حاج هذا وهذا قد مر معنا هذا الكتاب في حديث الإحسان استفدنا منه كيف أن العلماء يستنبطون الأحكام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.